أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم أسفل الباطن، باعثها أخ لنا من هناك هو عبد الله ابن مسعود الرشد، أخونا له 5 أسئلة. يقول في سؤاله الأول: هل يجوز أن أستعمل السواك أثناء الخطبة، أي خطبة يوم الجمعة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فإن هذا السؤال فيما يتعلق بالخطبة كثر الفاعلون لما سأل عنه السائل، وأكثر الناس يرى أن ذلك أو يظن لا محذور فيه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالإنصات في الخطبة قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني لا فضل للجمعة يدركه بسبب انشغاله بتحريك الحصى. وهذا الذي يتسوك ويسوف أسنانه بالمسواك والإمام يخطب ليس أقل إساءة من مس الحصى بدون تفكير، لأن المتسوك منشغل بتسوكه ومفكر في ما يعمله، فقد انصرف في الغالب عن التفكر في الخطبة والذكر الذي ينبغي أن يستمع له. لا يجوز للمصلي المستمع لخطبة الجمعة أن يصافح من عن يمينه أو شماله، أو أن يقول لأحد منهم وقد غفل أو عبث لا تعبث. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع في هذه اللحظات ويؤمر المصلي بالإنصات، فمن باب أولى أن يمنع التسوك الذي هو حركة وانصراف. ويرى الإنسان كثيرا من المصلين يستعملون السواك في الصلاة في استماع الخطبة، تجده يدرك فمه بسواكه، يدرك أسنانه، غافلا أن ذلك لا يجوز، لأنه نوع من الحركة والعمل، والمستمع للخطبة مطلوب منه أن ينصت وأن لا يتكلم مع أحد وأن لا يرد على أحد ولو سأله. الورد في بعض الأحاديث أن أحد الصحابة سأل جليسه واليوم والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم: متى أنزلت هذه الآية؟ لما سمع فتركه قال: يرد علي. فلما انتهى قال: ليس لك من جمعتك إلا ما لغوت. فلما أخبر النبي صدقه صلى الله عليه وسلم. فليحذر المصلي من الأعمال التي تذهب فضل جمعته، وليلتزم الإنصات والتفكر فيما يلقى من واعظ في خطبة الخطيب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال طويل، مفهوم السؤال عن المسافة التي ينبغي أن تكون بين الصفين، ما مقدارها؟ لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الدنو والصفوف بعضها من بعض. من آداب الصلاة بحيث لا يحصل ضيق على الصفوف، لكن لا تكون الفجوات واسعة بين الصفوف، لأن هذا هو أدب الدنو من الإمام. الدنو من الإمام أمر مطلوب مشروع، وإطالة المسافة بين الصف والصف بعد عن الإمام، لكن المسافة لم تقدر بقدر محدود، وإنما يفعل الناس ما يمكنه من السجود دون تضايق أو مضايقة لمن أمامه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. والله